لا بعض الصوفية بآية واذكر اسم ربك على مشروعية ما يفعلونه من قول الله الله. الرسول عليه السلام أنزل عليه القرآن وطبقه، فمن طبقه على خلاف تطبيقه فما آمن به. جزاك الله خير.